With this piece of news, ladies and gentlemen, we wind up this edition of Press Varieties. Till we meet again, from me, Iman Kamel, all the best. Press Varieties. مع برنامج بريق الذهب أو أولد إز جولد وزميلة نشوى حسين. Ladies and gentlemen, good evening. It's time now for a new episode of Old Is Gold. Alexandria Aquarium, located in El Anfushi near the city of Kite Bay, contains rare species of fish and sea plants and is considered one of the most important tourist attractions in Alexandria. It receives a large number of tourists every day. There are five things you need to know about the Alexandria Aquarium. It is the only museum with living sea creatures in the governorate, and it is a small museum containing several species of fish and creatures from the Mediterranean Sea and the Red Sea. The aquarium also contains species of fish that live in sweet water, such as the Nile River and the Amazon, which makes it an entertaining and educational museum at the same time. Among the aquarium's facilities are several laboratories, a library, and water tanks for fish and sea plants that live in salt water and fresh water. The aquarium is also considered a part of the National Institute of Oceanography for what it contains of rare species of fish and sea creatures, as it studies all marine life in Egypt. This helps protect and nourish these creatures. Attached to the aquarium is a small museum containing samples of preserved sea creatures from the Mediterranean, the Red Sea, and the Amazon. The museum also contains the skeleton of a very large whale and a statue of the mythical mermaid. Alexandria Aquarium receives thousands of visitors every year from all over the world, from the many foreign tourists who seek knowledge or pleasure to the hundreds of children who visit it every week to have fun and learn about the various species of sea creatures. Ladies and gentlemen, that was all for today's episode. Thank you for joining us. Have my best wishes, Nashwa Hassan. Old is Gold by Nashwa Hassan. صديقني المستمع, انت معانا على اجمل موجة. وان كنت هاوي او كنت غاوي, تسمع عربي, انجليزي او فرنساوي, يبقى هتسمعنا ومن اي حتة يوميا من 5 لـ 6. دي فترتنا الاوروبية على إذاعة اسكندرية. فرانكو أراب. شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر, شوفوا ما أجمله. لكل محب اللغة الإنجليزية, بنقدم حلقة جديدة من هيا نتعلم الإنجليزية. في فقرة Big Words بنقدم بعض الكلمات اللي فيها عدد كبير من الحروف, وبنقدم ترجمة لكل كلمة. الكلمات هي Interminable, Endurance, Inconvenient. الكلمة الأولى معانا هي interminable, بنكتبها I-N-T-E-R M-I-N-A-B-L-E. هقولها مرة تانية. I-N-T-E-R M-I-N-A-B-L-E. Interminable عبارة عن adjective أو صفة معناها lasting a very long time, so it's boring or annoying. يعني حاجة endless, حاجة بتاخد وقت طويل جدا فبالتالي بتكون مزعجة أو مملة. فبقول مثلا the drive seemed interminable. The drive seemed interminable. كلمة drive يعني السكة بالسيارة. Seemed interminable. كانت تبدو إنها لا نهائية. الكلمة التانية معانا endurance. Endurance, E-N-D-U-R-A-N-C-E, عبارة عن noun معناها power of enduring, يعني قوة تحمل. فبقول مثلا this event tests both physical and mental endurance. This event يعني الحدث ده أو الفعلية دي. Tests, كلمة tests هنا بمعنى تختبر. كلمة test هنا عبارة عن فعل. Both physical. Physical يعني شيء جسدي, شيء عضوي. Physical بنكتبها P-H-Y-S-I-C-A-L. And mental, كلمة mental يعني ذهني. M-E-N-T-A-L. Physical and mental endurance يعني التحمل الجسدي والذهني. الكلمة الأخيرة معانا inconvenient. Inconvenient, I-N-C-O-N-V-E-N-I-E-N-T. Again, I-N-C-O-N-V-E-N-I-E-N-T. إحنا عندنا هنا أربعة N في الكلمة. Inconvenient عبارة عن adjective أو صفة معناها causing trouble, difficulty or discomfort, يعني شيء مزعج. فبقول the place was utterly or completely inconvenient. The place was utterly inconvenient. ممكن أقولها the place was completely inconvenient. المكان كان مزعج تماما. ممكن كمان نستخدمها بمعنى أنه شيء أو مكان غير مريح. Time for English 4. بنأكد مرة تانية سلسلة كتب Time for English مفيدة جدا لأي شخص بيحب يتعلم اللغة, لأنه بيعتمد على لغة المحادثة أو conversational language, وفي عدد كبير جدا من المفردات الأساسية. في الفقرة دي بنكمل كتاب For English 4 المقرر على سنة رابعة ابتدائي, ونبدأ حالا Unit 3 Page 9 at Mona's House. حوار بنتعلم أسلوب تقديم الاقتراح أو Expressing Suggestions. Let's go to the cinema on Thursday. I can't. How about Friday? Sorry, I'm busy. Is Saturday okay? No. What about Sunday? Sure. Sounds good. أول أسلوب للإقتراح هنا Let's go. Let's go to the cinema on Thursday. يلا نروح السينما on I can't. ما أقدرش. How about Friday? How about هو الأسلوب التالي. How about Friday? إيه رأيكم في يوم الجمعة؟ Sorry, I'm busy. آسف أنا مشغول. Is Saturday okay? Is Saturday okay? يوم السبت okay? No. What about Sunday? لا. إيه رأيكم في يوم الحد؟ إحنا عند How about? What about? الاثنين بنستخدمهم للإقتراح. Sure, sounds good. Sure, sounds good. ونروح لإكسرسايز D. Review list repeat. Where's the ball? It's next to the tree. Where's the ball? فين الكرة؟ It's next to the tree. هي جنب الشجرة. Where's the kite? فين الطيارة؟ طيارة هنا ورقية. Where's the kite? I don't know. مش عارف. Let's look. يلا نشوف. ونقلب الصفحة ونروح لبيج 10. Word time. Word time في مجموعة من العبارات. Number one, have a snack. Have a snack يعني ياخد تصبيرة. كلمة snack, S-N-A-C-K يعني تصبيرة. وجبة صغيرة. Number two, exercise. Exercise يعني work out. يعمل تمرينات. Number three, use a computer. يستخدم computer. Number four, watch videos. يتفرج على videos. Five, do homework. يعمل الهومورك بتاعه أو يعمل الواجب. Number six, listen to music. يستمع للموسيقى. Seven, clean up. Clean up يعني ينظف المكان. Number eight, wash the car. Wash the car يغسل السيارة. New English idioms. مع المزيد من التعبيرات المجازية المهمة جدا في لغة الحوار. Black spot. بلاك سبوت تعبير معناه مكان تتكرر فيه الحوادث على الطريق. فبقول That corner is a notorious accident black spot. That corner is a notorious. كلمة notorious يعني سيء السمعة. كلمة notorious يعني famous مشهور، بس مشهور بسوء السمعة، فبتبقى كلمة تانية هي كلمة notorious وبنكتبها N-O-T-O-R-I-O-U-S. Is a notorious accident black spot. التعبير التالي هو to be in the black. To be in the black، كلمة black هنا نفس كلمة black اللي هي اللون الأسود. To be in the black تعبير معناه إن لديك نقود في حسابك بالبنك. فبقول You can ask him for a loan. He's surely in the black nowadays. You can ask him for a loan. أنت ممكن تطلب منه loan يعني قرض. كلمة loan L-O-A-N. He's surely in the black nowadays. هو أكيد معه فلوس الأيام دي. Wise saying مع القول المأثور. Be careful when an enemy speaks kindly. Be careful when an enemy speaks kindly. احذر عندما يتحدث العدو بلطف. وبالنصيحة دي أعزائي المستمعين ننهي هذه الحلقة من البرنامج. لكم تحياتي وتحيات الزميل محمد خميس. هيا نتعلم الإنجليزية. إعداد وتقديم إيمان كمال. صديقي المستمع، أنت معانا على أجمل موجة. وإن كنت هاوي أو كنت غاوي تسمع عربي إنجليزي أو فرنساوي، يبقى هتسمعنا ومن أي حتة يوميا من 5 لـ 6. دي فترتنا الأوروبية على إذاعة اسكندرية. فرانكو أراب. شو حلو حبيبي شو حلو، هالقمر شوفوا ما أجمله. ونختم فترة فرانكو أراب النهاردة مع أحدث الأغنيات وبرنامج توب هيتس. مرحبا بكم أعزائي المستمعين، حلقة جديدة من توب هيتس. وستار حلقتنا النهاردة هو المطرب ألفارو سولير. ألفارو سولير هو مطرب أسباني ولد في برشلونة، حاز على أول نجاح له عام 2015 عندما أصدر أول ألبوم بعنوان الميس موسول، وغنى مع العديد من المطربين منهم جينيفر لوبيز. بدأ الغناء بمفرده عام 2016 وحقق نجاح كبير في أوروبا. هنسمع مع بعض أغنية المطرب الأسباني ألفارو سولير وأغنية بانوي تينجو اون سنتيمينتو. Por las que gritar. Tengo el sentimiento que ahora es el momento. Y tengo el sentimiento que ya no puede ser mejor. Tengo el sentimiento que no será nuestro. Y tengo el sentimiento que esta noche es la mejor. Hasta el amanecer. sentimiento que ya no puede ser mejor. Tengo sentimiento. أشكركم أعزائي المستمعين لحسن استماعكم، وأشكر أيضا زميلي من الهندسة الإذاعية مدحت رمضان، وحتى يتجدد الموعد معكم لكم من سوزان زكي كل الحب. مستمعينا في كل مكان، فترة فرانكو أرابي الخميس على وشك الانتهاء، قدمنا فيها لمحات سريعة من أهم مهرجانات العالم وبرامج وأغاني بعدة لغات. We're gonna dance through the night. I wanna reach for the stars. Bailamo, let the rhythm take you over. Bailamo, te quiero, amor mío. Bailamo, we'll live this night forever. Bailamo, te quiero, amor mío. كل الشكر والامتنان لمهندس الصوت علاء الجزائري، ودائما لكم مني أجمل الأمنيات. إيمان كمال. Bailamos. كتير بنقابل مشاكل في حياتنا وبنحلم لو نقدر نوصلها للمسؤولين. دلوقتي جات لك الفرصة انك توصل صوتك وشكوتك للمسؤولين من خلال برنامج برقيات على الهواء مع الإعلامية أمل درويش. بنستقبل اتصالاتكم كل يوم خميس من 12 ل2 ظهرا على الرقم التالي 0100580383، ويذاع البرنامج يوميا مع عاد الجمعة 7:15 مساء عبر أثير موجة إذاعة الإسكندرية. الإسكندرية. مساء الخير أصدقاء المستمعين، وأهلا بكم صحبة في فترة مساء الخير يا اسكندرية، الفترة المفتوحة، الحصاد الرياضي 2-4-2-4 ليوم الخميس. من ملعب مساء الخير لكم، تحيات فريق عمل الرحلة جمال الفرماوي، علاء الجزائري وأحمد وهبة. بصدق بمين بعدنا ويدوب معدتش يومين وجيت لك أوام لقيتك وحش السنين. بصدق بمين أنا وقلبي كنا مشتاقين منين جينا ولا فين رحنا ولا احنا شوفنا مين. تصدق بمين؟ محمد صلاح يزين القائمة الذهبية من فرانس فوتبول. أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن 5 مرشحين جدد للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للعام الحالي 2019، وجاء على رأس القائمة الأخيرة التي ضمت 5 لاعبين من 30 النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي. وكشفت المجلة عن الخماسي محمد صلاح نجم ليفربول، إيدن هازار نجم ريال مدريد الجائي من طبعا تشيلسي، جوا فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد، رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي، ماركينوس لاعب باريس سان جيرمان. وأيضا يصل بذلك عدد اللاعبين 30 بعدما كانت المجلة قد أعلنت عن أول 25 لاعبا مرشحا للجائزة، وهم ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، سيرخو أجويرو مهاجم المان سيتي، دوسان ديتاتش مهاجم أياكس هولندا، وفرنيكي دي يونغ لاعب البارسا، وهوغو لويس لاعب حارس مرمى توتنهام، كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، بيير أوبميانغ لاعب الأرسنال، شتيجين حارس البارسا، وفان دايك لاعب أياكس أمستردام الهولندي، ألكساندر أرنولد لاعب ليفربول، كريستيانو رونالدو اليوفي، أليسون بيكر حارس مرمى الريدز أو ليفربول، ماتيوس دخليخت مدافع اليوفي، كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، رينالدام لاعب وسط ليفربول، وأيضا فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الهولندي. يا محمد يا صلاح يا فخر المصريين، يا محمد يا صلاح معشوق الملايين، يا محمد يا صلاح يا فخر المصريين. ترى هل يستطيع الكينج المصري أن يحصد الجائزة مرة أخرى؟ بالأمس كان الكينج يصول ويقول في بلجيكا. نتمنى كل خير لابن مصر والغربية محمد صلاح. مقال الأسبوع كتب الأستاذ إبراهيم المنيسي الناقد الرياضي الكبير في الأخبار، كتب يقول: أما قبل فرحة الجماهير في فلسطين. لسنوات طوال ابتعد الرياضيون العرب عن زيارة فلسطين المحتلة خشية الوقوع في فخ التطبيق مع العدو الصهيوني المحتل للأرض العربية، وكثيرا ما كنا نسمع من الأصدقاء بالضفة وغزة تعطشهم لزيارة الفرق العربية والنجوم المصريين، بل وكثيرا ما رفضنا دعوات كريمة لذات السبب. ولكن ما قام به المنتخب السعودي لكرة القدم الأسبوع الماضي وزيارته للضفة الغربية المحتلة وأداء مباراة رسمية تاريخية مع منتخب فلسطين الأول انتهت بالتعادل السلبي، لكنه كان التعادل الإيجابي في أهدافه وأجوائه ومشاعره العربية الفياضة وتأكيده على قيمة الكرة عند الجماهير وأهمية الحضور الجماهيري في مثل هذه المناسبات التاريخية والظروف. المباراة كانت ضمن تصفيات أسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس أسيا 2023. المباراة شهدت إقبالا جماهيريا غير مسبوق وبحضور خشى معه المنظمون وقوع لا قدر الله كارثة بالاستاد الرئيسي بالضفة الغربية المحتلة، لدرجة أن رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل أرجوب تحدث في المؤتمر الصحفي قبل المباراة مبديا سعادته الغامرة وأيضا تخوفه الشديد بعد أن قال إن الحضور يفوق 4 أضعاف السعة القانونية المسموح بها هندسيا في المدرجات. كرة القدم تسكن وجدان الجماهير تحت أي ظروف، فما بالك والجماهير العربية بالأرض المحتلة لديها كل هذا التعطش لرؤية المنتخبات العربية ونجومها الكبار على الأرض المحتلة. وما زاد من دفء هذه المباراة التي وصفتها وكالات الأنباء العالمية بالتاريخية، حضرها نحو 300 صحفي وصحيفة، أن لاعبي المنتخب السعودي وأعضاء بعثتهم القادمين من أرض الحجاز المباركة كانوا حارصين على الصلاة في أولى القبلتين. وقال رئيس البعثة السعودية ياسر المسحل لوكالات الأنباء العالمية: والله هذا أجمل يوم في حياتي. والحقيقة الواحد صعب عليه أنه يعبر عن مشاعره، وأحمد الله أنه يسر لي أن أكون اليوم في المسجد الأقصى وأن أصلي ركعتين فيه. واهتم الرئيس الفلسطيني بزيارة المنتخب السعودي والتقى ببعثته بمقر الرئاسة مرحبا ومثمنا هذه الزيارة التاريخية. واللافت حقا أنه من كل مناسبة نلتقي فيها دعوة لمداخلة هاتفية مع راديو غزة وراديو الأقصى أو تلفزيون الضفة وغيرها من وسائل الإعلام الفلسطينية يتضح لنا عمق متابعة الأشقاء هناك للشأن الرياضي المصري والكروي بالخصوص، بل وتمثل روابط مشجعي الأهلي والزمالك حضورا طاغيا في الشارع الفلسطيني، ونلمس من مناقشات الزملاء الإعلاميين وكذلك الأصدقاء من هذه الجماهير الوفية أنهم عايشين الحدث الكروي المصري بكل تفاصيله كأنهم في حي من أحياء مصر بل أقرب. ليت الظروف العامة تسمح للمنتخب الوطني المصري والأندية المصرية الكبيرة بتلبية الدعوات الكريمة المتكررة من الأشقاء بفلسطين، كما لابد من تسمين كل عمل يؤدى تجاه أشقائنا في الأراضي العربية المحتلة، وهذا واجب قومي لا تتأخر مصر أبدا عنه. كرة القدم هي ساحرة الشعوب. الشوق اللي مليني انا مصري ودمي فلسطيني، وهلالي عزم رجالك زي جبالك يا حضن صليبك وهلالي في الدنيا ما في زي جمالك قمرك في العالي بيهديني الشوق اللي مليني انا مصري ودمي فلسطيني والقدس حياتي وصلاتي والاقصى الغالي ده نوراني حياتي وصلاتي والأقصى الغالي ده نوراني عمر الدم ما يصبح مميز الحل الوحدة الوطنية عمر الدم ما يصبح مية الحل الوحدة الوطنية يا فلسطين الغالية عليا أنا رافع في سماك جبيني جايلك بالشوق اللي مليني أنا مصري ودمي فلسطيني والقدس حياتي وصلاتي والأقصى الغالي ده نوراني على الضرب العربي دائما نلتقي. ويسعدنا أن يكون باستوديو الهواء الصحفي الشاب أحمد السيد. أهلا بك يا أحمد. وشتاء وبرو إيه؟ أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أحمد. الشتاء بره فظيع ويعني أنت جاي من العجمي جاي في كام ساعة تقريبا؟ عايز أقول لك 3 ساعات ولا 4؟ داخل في ساعتين وشوية يعني مش ممكن وكمان دولي والطريق واقف أنت كده بتبشر عليها هو في العجمي برضه مش هيروح النهارده هيبات عشان عنده شفت الصبح. لا محدش يروح العجمي النهارده يا جماعة الموضوع صعب جدا جدا يعني. أهلا بك يا أحمد الحمد لله على السلامة. الله يخليك أهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليك. يعني بالأمس القريب شهدنا مباراة من العيار الثقيل في كأس أسيا لكرة القدم السد القطري والهلال السعودي. المباراة الأولى كانت في قطر انتهت بفوز الهلال 4-1 ورمونتادا لم تكتمل في جدة. الهلال خسر في ملعبه وأمام جماهير المتعطشة للفوز خسر 4-3 وكان خلاص يعني قبل قوسين او ادنى جون كمان هيلعبوا ضربات جزاء او الماتش والماتش كان هيحلو يولع. دوري كتبت على الفيس قلت اللي عايز يتفرج على كره قدم يتفرج دلوقتي على الهلال والسد القطري. هو مستوى دايما بيكون بيرتفع من مدى للتاني. اسيا بتقدم لنا كره جميله. السد القطري والهلال السعودي دايما يعني ماتشاتهم بتكون قويه سواء وكمان الدوري السعودي والدوري القطري في تقدم مستمر والفلوس بتعمل كتير زي ما حضرتك عارف طبعا. هناك في بزنس واستثمار كبير قوي في مجال الرياضه صناعه بجد يعني هم واخدينها كصناعه فعلا زي ما حضرتك بتقول. هي كصناعه هناك بشكل كبير اكتر ما هي وخدت الشكل الاحترافي زي اوروبا خلاص بشكل كبير جدا. دي اوروبا كمان ساعات بتيجي تلعب مطوشه في في الدول ديت يعني. يعني المباراه الاولى يا محمد يا احمد المباراه الاولى في اول 10 دقائق هدف يعني بيقولوا ايه من نرال صديقه جوميز جون في جوميز احنا قلنا الماتش هيفتح لقينا الدنيا اتقلبت واتغيرت 1-2-3-4 لقينا الهلال السعودي سيطر على المباراه وحاله طرد الجمعه زكي هي كماتش كان مفتوح سواء في مباراه الذهاب او في الاياب. لا الماتش الاولاني كان غريب يعني احنا يعني في بدايه الماتش كل يعني المتوقعين كانوا قايلين ان السد هيفوز بعد الخمس دقايق, وحاله جوميز كانت في الاول مرتبك بسبب الهدف. سبحان الله اتغير من 380 الى 1000 هدفين ورا بعض جوميز, والدنيا كعبلت وطرد للنادي السد القطري والدنيا خلاص انحربت منهم. جوميز برضو فعلا عنده خبرات كبيره جدا, بيقدر ان هو يخلص بيها ماتشات كتير بالنسبه للفريق السعودي, يعني بيعمل بيخلص بيقدر انه يخلص ماتشات كتير, ويمكن اول خمس دقائق يمكن كان مرتبك او حاجه, ولكن قدر ان هو بسرعه انه يعني يعدي الارتباك ده ويقدر ان هو يخلص الماتش بشكل ممتاز. فكان لقاء جميل. ده مباراه الذهاب. مباراة الذهاب طبعا كانت مباراه يعني روعه. اهداف كتير, كارنفال اهداف. يعني لو نعد الاهداف بتاعه المباراه الاولى والثانيه 4-4 8-8 و4-12. طب علاء نفكر اصدقائنا المستمعين كده بالمباراه الاولى, مباراه الذهاب, ونرجع تاني لمباراه العوده. جانب جوميز اللي حاول يبعد الكرة, وفي الأخير تمكن السد من تسجيل هدف أول في هذه المباراة في توقيت مبكر في الربع ساعة الأولى من أحداث الشوط الأول في هذه المباراة. كرة كانت بخطأ من جانب جوميز, لكن قبل الخطأ كان هنالك تبادل كروي جميل بصراحة وذكي من جانب لاعبي السد في التحرك بدون كرة من جانب الهيدوس, وبعد ذلك في تمريرها جوميز خلصها لكن في مرمى, في العادة جوميز سجلها في مرمى الخصوم وعليه بافي تيبي جاي أفضل بحولها. اللقطة كانت خطيرة جدا, جوميز حاول إبعادها لكنها بالخطأ في مرمى فريقها, تمكن بعد ذلك السد من تسجيل أول أهداف هذه المباراة الكبيرة. هدف للسد لعب الخطأ من الدفاع, هذا كاريو, هذه واحدة كاريو, عرضي يمين خطير عند جوفينكو بكرة, وجوميز الله لأنهم يملكون الثقة في أنفسهم. شوفها بالخطأ يا كاريو الثعبان, لكن وين سيباستيان جوميز؟ حطها يا جوميز في شباك السد. الهلال يعود, الهلال يرتقي, الهلال يظهر كعادته في الأيام الصعبة في الأيام المعقدة. مالك إلا الزعيم مالك إلا جوميز مالك إلا فرحة وهدف وتعادل وعودة وصوت جمهور وعرض وأداء مقنع في الجزء الثاني بالذات من هذا الشوط الثاني. يوفينكو على تنفيذ الركنية لمصلحة الزعيم الهلال, وكرة لمصلحة سيباستيان. يوفينكو يلعب الكرة العرضية القائمة الأول بالرأس, وكرة عرب ويطول ما احنا عرب هنعيش, ما نخافش من المجهول والحر ما ينفينيش. عرب ويطول ما احنا عرب هنعيش, ما نخافش من المجهول والحر ما ينفينيش. ما فيش مكان في الدنيا الا العزيمه وياه, ما فيش مكان في الدنيا الا العزيمه وياه بالحب. ودي كانت المباراة الأولانية كابتن أحمد. يمكن المباراة الثانية اللي كانت يوم الثلاث كانت معيار الثقيل على أرض الهلال وسط جماهير المتعطشة للصعود, بعد يعني المباراة كانت في جيبهم أو إيه الصعود كان في جيبهم زي ما بيقولوا, يعني حتى الكوتش الروماني قاعد ما بيتحركش. 1-0 لصالح الهلال في اول 10 دقايق تقريبا على ارضه وعلى ارضهم وجماهيرهم. احنا قلنا خلاص السد زي ما بيقول ايه رمى الفوطه. بالفعل كانت مباراة خطيرة جدا على أرض الهلال, والهلال كان بنسبة كبيرة خلاص ضمن الوصول يعني, ولكن السد القطري كان عنده كلام تاني وكان عنده وجهة نظر تانية وقدر انه يقدم لنا كمان مهرجان اهداف في ثلاث دقايق في حاجة ولا اروع. الكرة كانت بتتحط في خط السنتر, كانت بترجع بجون. حاجة ممتازة جدا. كانت وهم انا بحسب الروماتيريا بتاعت ليفربول والبارسا في بالظبط او اياكس وتوتنهام في دوري الابطال في دوري الابطال بالفعل الكره العربيه في تقدم مستمر وبالذات الكره في اسيا فيها تقدم مستمر زي ما حضرتك اتكلمت وقلت ان هي بقت صناعه والصناعه دي في النهايه بتادي ان احنا بنشوف لقاءات جميله وبنقدر ان احنا نستمتع بمباريات كره القدم الاسيويه دلوقتي وبالذات اللقاء بتاع يوم الثلاث كان لقاء ولا اجمل يعني خط هجوم ناري بالنسبه لفريق السد القطري وكمان فريق الهلال السعودي حتى في الامطار الاخيره احمد احنا شفنا كان يعني ممكن يحصل اهداف تانية على فكره يعني لو امتد الوقت كانت ممكن تشوف اهداف اربعه الرابع جون جوميز ده هو اللي غير الشكل والطعم واللون كان ممكن فريق السد القطري كان صعد للنهائي جوميز ما بيهداش يعني لعيب خطير وعنده سرعات رهيبه ورغم انه كبير في السن ولكن قادر ان هو يحافظ على لياقته البدنيه ويقدر ان هو يخلص لك متوشه من اقل فرص يعني وبصراحه يعني النتيجه كانت رغم فوز السد القطري يعني هو ايه انت هزمتني في ارضك وانا هزمتني في ارضك يعني كل واحد غلب التاني في ارضه يعني كده خلاص خلصانه كمان انا عايز احيي الجماهير السعوديه اللي رحبت بالاشقاء القطريين في الارض الملعب وبعد المباراه تسقيف وتغيير الفانيلات بصراحه يعني الكره دوبت الجريد اللي ران على العلاقات القطرية السعودية إلى حد ما في هذه المباراة وبنشكر الجماهير السعودية صحيح. مرة واثنين وثلاثة والجماهير القطرية اللي وصلت المباراة لكن هي كرة القدم ورغم اللي بيحصل يعني إيه كرة القدم هي المجمعة للشعوب بدون يعني بدون مش عايزين نخوض في علاقات سياسية وحاجات زي كده الشعوب ملهاش علاقة الشعوب زي ما حضرتك بتقول في أخاء مستمر الشعوب العربية وحضرتك يمكن لسه مسمعنا عرب يعني كان كارنفال رائع واستقبال رائع للشعب القطري لانه اخواتنا واصدقائنا سواء كان هنا في الدوحه او سواء في ما كانش في اي مشكله يعني الواحد ما شافش اي مشكله الحمد لله شاف استقبال رائع من الشعبين والجمهورين تحيه للسلوك العربي الجميل اللي بينهم عن فهم لقضيه العرب والعروبة جمع أهل بيتنا يلا بارك لنا عربتنا وجمع أهل بيتنا بارك لنا عربتنا وجمع أهل بيتنا يلا بارك لنا عربتنا وجمع أهل بيتنا عالحب والأصول عرب عرب إحنا إحنا عرب عرب ويكون إحنا عرب أنا عيش أنا عيش ما نخافش من المجهول والحر عرب عرب ويكون احنا عرب هنعيش ما نخافش من المجهول والحر ما ينحنش ما فيش مكان في الدنيا الا العزيماوية ما فيش مكان في الدنيا الا العزيماوية الحب والأصول عرب عرب عرب احنا احنا ليفربول في أسبوع وبدأ نزيف النقاط ك كنا قاب قوسين أو أدنى أن يستطيع المان يونايتد في أرضه ووسط جمهوره أن يهزم بطل شامبيونز ليج بهدف، ولكن القدر كان رحيما إذ استطاع ليفربول أن يتعادل في الأمطار الأخيرة. ديربي انجلترا، ديربي الجميل، مانشستر يونايتد مع ليفربول المتصدر. كيف رأيت المباراة يا محمد؟ يا احمد عفوا. كان برضو ماتش مهم جدا في الدوري الانجليزي. استطاعوا ان هم يحصل كل فريق على نقطة. كان ماتش دراماتيكي قوي جدا. قلنا خلاص اليونايتد هيحسم اللقاء ويقدر ان هو يحصل على اول 3 نقط وتبقى اول هزيمة لليفربول في الدوري. استطاع الليفر انه يعني يحافظ على تقدمه في جدول المسابقة ويجيب نقطة من قلب من فم الأسد زي من فم الأسد. جمهور يونايتد كان حاجة مخيفة جدا في لقاء ليفر، ولكن يبقى الحال على موعد ليفر في مقدمة المسابقة. وده جرس انذار ان في فرق تانية. 6 نقاط دلوقتي، كنا 8 كنا فرحانين، دلوقتي بقى 6. بدأنا ايه نشعر باللي حصل السنة اللي فاتت. هو نفس السيناريو يعني بيقرب، ولكن اعتقد ان شاء الله ليفربول يقدر ان هو بعد الفوز بتاع امبارح يقدر ان هو كمان ياخد دفعة لقدام. قبل ماتش امبارح محمد صلاح كان ليه تأثير غيابه فظيع على ليفربول. ظهر طبعا جنب اليمين ده كان ميت، ما كانش فيه اي هجمات ولا كان خالص. ولا اتلعبت كرات عرضية اعتقد كتير او ولا خالص. اختراقات من العمق مفيش. الكلام ده كله كانش موجود في لقاء اليونايتد. بان اثر محمد صلاح في الفريق وغيابه طبعا. ويمكن كلوب قال ان هو ما كانش جاهز بشكل كبير عشان يلعب اللقاء، وانه مش عارف منين جابوا الصحفيين الانجليز ان هو يعني كان جاهز وملعبش. هو بيقولوا انه ما كانش جاهز بالمرة ان هو يلعب اللقاء، ولكن يعني بان بالفعل زي ما حضرتك يعني 4 ايام دول يفرقوا مع محمد صلاح. طبعا يلعب حد ويلعب 4. الناس دي بتحسبها بالسحتوت. يعني الموضوع مختلف تماما عن هنا. يقول لك خلاص خفيت انزل جريت مرة تراك خلاص انزل العب مفيش مشاكل. هناك مفيش الكلام ده، لازم يكون خف 110% عشان يلعب. بالطبع. وهناك الدكاترة يا الانجليزي يا ان مفيش. والماتش ده كان ان. طيب نتابع جزء كده من مباراة ليفربول والمان يونايتد، المباراة الصعبة اللي خسر فيها ليفربول نقطتين غاليتين. علي هندرسون وتوزيعه كورة خطيرة توصل لروبرتسون، الكرة البعيدة ماكواير، راشفورد وداليال جيمس، راشفورد راشفورد مازال يلعب في العمق، كورة خطيرة بيريرا الكرة في الركنية. هل كنتم تتصورون بأن راشفورد يسقط فان دايك؟ كرة يخرج لساديو ماني، يبعث عن ساديو ماني وفيرجيل فان دايك، ماكواير يصعد الركنية تنفذ خطيرة. طبيعي أنه لصالح فريق ليفربول في 20 دقيقة الأولى من عمر المباراة. كرة دارمول فيرمينو والتفتية دفاعي لريتس، ماكتوميناي استلم الكرة ودخل راح لسكوتلندي، ماكتوميناي يسدد والحارس تسديدة مكتوميني لم تكن في مستوى. دخل راشفورد راشفورد لا اللمسة وانبيساكا انطلق وانبيساكا يونغ ماركوس روخو يتقدم يرفع كرة. وين يا ماركوس وين مولد هندرسون لأرنولد وارنولد مرة أخرى كرة بعيدة من فيرمينو، الحكم يقول ضربة مرمى وفيرمينو يقول للحكم بأنها لمسة المدافع وراح اترك لي. مرة ثانية ماركوس روخو الحكم يقول خطأ في وقت اندرياس بيريرا محاصر من هنالك راشفورد عشنيونغ تسلل أم لا الوضع تسلل نعم من قبل اللاعب اندرياس بيريرا في هذه الكرة الرائعة. جيمس ثم الانطلاقة من اندي روبرتسون لفيرمينو كرة على الجهة اليسرى يغير تماما بروعة من هنالك ناحية ساديو ماني. اي هاي كرة صعبة، هاي كرة جول ساني فيرمينو ساني وف فيرمينو وفيرمينو دخية تمكن من هذه الكرة. رائع الكرة الآن يلعب لي هندرسون. هندرسون وهي خطيرة بابا بابا رائعة خطيرة ورائعة. وضعية تسلل الأخرى يشير لها الحكم المساعد من هنالك. دانيال جيمس دانيال جيمس هات في السرعة راشفورد بابا بابا جول. يا سلام يا سلام يا له من جول ويا له من راشفورد ويا له من دانيال جيمس. الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 36 في منتهى الروعة. راشفورد في منتهى الروعة. دانيال جيمس هل هناك وضعية ترى مباشرة لماركوس روخو يلحق الكرة. ماركوس روخو راح انطلق على جهة اليمنى كرة صعبة لعناصر فريق مانشستر يونايتد. أرنولد يستلمها يطلبها هندرسون يبحث من هنالك عن فيرمينو ولكن صعبة لأرنولد من هنالك على الجهة اليمنى. أوريجي في القائمة الثانية أرنولد. كرة خطيرة بابا ساديو ماني جول. ساديو ماني وخطا فادح. ماذا فعل ليندلوف؟ ماذا فعل ليندلوف؟ يعدل النتيجة ساديو ماني في الدقيقة الثالثة والرابعة والأربعين من عمر الشوط الأول في غفلة من الجميع. غفلة من ليندلوف. تقنية الفار نعم يقول لمسة يد وخطأ لدفاع. الجدل سيكون كبير اليوم وغدا. اليوشليون الأيمن أشليون في الرواق الأيسر ليندلوف رفقة ماغواير وماركوس روخو وصالي الألماني وانطلق من هندرسون على جهة اليمنى. هندرسون يابو بسبب قالوا الوضع منصوص للي مشغل البالو. انا قلت اروح واشوف بس انا مالو مالو مالو. الوضع منصوص للي مشغل البالو. انا قلت اروح واشوف بس انا مالو مالو مالو. مع مي كساب واسلام ابراهيم ومعانا اتصال تليفوني تاني. اتفضل يا فندم بالسؤال. الدكتور مع حضرتك. دكتور هو حضرتك سرطان الراس ورقبة مفيش حل غير ان ادخل عملية واشيل الورم؟ مش دايما التدخل الجراحي هو الحل الوحيد لعلاج اورام الراس والرقبة. ممكن ان احنا بنستخدم العلاج الكيميائي والعلاج الاشعاعي او الاثنين مع بعض. ودلوقتي في علاجات جديدة زي العلاج الموجه والعلاج المناعي. دكتور حسين متولي استاذ مساعد علاج الاورام ورئيس وحدة العلاج الاشعاعي بمستشفى دار الفؤاد. تابعونا على صفحة سلامتك على فيسبوك برعاية شركة ميرك للادوية. اللهم اجعل أمامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وفي لحم نورا وفي عظام نورا وفي دم نورا وفي شعر نورا وفي عين نورا وأعظم لي نور على نور يا رب العالمين. من دعاء الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم عند ذهابه لأداء الصلاة حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة. حان الآن موعد نداء الحق أذان العشاء. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أذن بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة، وقد رفع نداء الحق فضيلة الشيخ محمود حافظ هنا الإسكندرية. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام والفترة المسائية المفتوحة الرياضية الحصاد الرياضي 4-2-4، وكنا بنتكلم عن ليفربول في أسبوع وخسرته لنقطتين غاليتين في صراعه مع المان سيتي وتصدره للبطولة الإنجليزية الأفضل والأنقى والأبقى في الدوريات الأوروبية. أحمد السيد، المباراة الثانية اللي لعبها ليفربول في هذا الأسبوع مع نادي بلجيكي إلى حد ما يعني، وكانت المباراة يعني في البداية قلنا البلجيك هيفوقوا على ليفربول وتعادلهم بالفعل، لكن القطط الثلاث المتقدمة دائما كان لها رأي آخر، ساديو ماني وشامبرلينج ومحمد صلاح. طبعا هو بعد هدف تشامبرلينج اللي تابع المباراة مبارح كانت في الدقيقة الثانية تقريبا، كان في بداية اللقاء قلنا للماتش خلاص هيتفتح وليفربول هيكون جينيك لي يعني زي ما بيقولوا فريسة سهلة جدا. جينيك لما يمكن شفت حضرتك الهدف اللي ما احتسبش لجينيك في منتصف الشوط الأول، بدأ ان هو يهاجم وبدأ ان هو يتجرأ على خط دفاع ليفربول، وبدأ ليفربول ان هو يهدي رتم المباراة شوية، خاصة ماتيب مش ملعبش مش موجود كان مريحه بالفعل مبارح. فبدأ ان هو جينيك ياخد جرأة هجومية زيادة بعد الهدف اللي اتلغى ده على الارض وسط جمهوره كمان. طبعا وكان مبارح محتاج لتعادل او فوز لان الاندية البلجيكية ما حققتش اي فوز على الاندية الانجليزية على مر التاريخ. ويمكن بعد كده الشوط الاولاني خلص بنفس النتيجة، بداية الشوط الثاني كانت برضو فيها حماس زيادة قوي من لعيبة جينيك، ولكن تشامبرلينج كمان انهى على يعني احلامهم في الدقيقة 57 بالهدف الثاني، وبدأ بعد كده ليفربول ان هو يستحوذ على منتصف ميدان المباراة. ساديو ماني كان يعني فايق قوي زي ما حضرتك قلت في لقاء الامس، وقدر ان هو يحرز الهدف الثالث في الدقيقة 77، وكنا كلنا منتظرين وكان الشوالي كمان منتظر هدف محمد صلاح، ويعني قال لك المباراة لن تنتهي الا بهدف لصلاح، وبالفعل صلاح استجاب لنداء الشوالي ولنداء المصريين كلهم واستطاع ان هو يعود بعد الإصابة اللي كان فيها وأحرز هدف في الدقيقة 87 لتنتهي المباراة برباعية. ويمكن المجتهد أودي ستيفن أودي مهاجم جينيك الأسمراني جميل ده قدر أنه يحرز هدف في الدقيقة 88 ليكون أول أهداف جينيك في شباك ليفربول يمكن على مر التاريخ. دلوقتي نابولي متصدر المجموعة يلي ليفربول عشان الهزيمة اللي تهزمها الصراع بين الفريقين 2-0 في روما. مباراة العودة إن شاء الله بين ليفربول ونابولي، هل قادر كما استطاع من قبل أن يهزم روما ويصعد لدور الثمانية في البطولة القبل الماضية؟ بص يا كابتن احمد، زي ما حضرتك بتقول كده ليفربول عنده حته الروح دي عاليه شويه، دي بتميزه كتير قوي عن الانديه الاوروبيه. طب الغلاسه الايطاليه، ما انت بتلعب مع نادي غلس. طبعا هو طبعا انت متوقع منه ان هو هيجي هيقفل بشكل كبير وهيقدر ان هو يحافظ على هدفين بشكل كبير، ولكن ليفربول على ارضه وسط جمهوره في الانفيلد الموضوع غير يعني. اعتقد ان هو يقدر ان هو يخطف جون في اول الدقائق زي ما حصل امبارح، وبعد كده يعني ربنا يسهل المباراه هتتفتح بشكل كبير، ويعني يحصل على ثلاث نقاط مهمين جدا على أرضه اللقاء العودة. فأنا أعتقد أن ليفربول يقدر أنه هو يعني يفوز على الفريق الإيطالي في إنفيلد بشكل سهل. دي كانت المباراة الأربعة. من المباريات الثقيلة أيضا اللي شفناها المان سيتي في الأدوار التمهيدية بيبقى فايق، بيجي بقى في دور الثمانية ودور الأربعة ده لو وصل يعني بيحصل له كربكة، بيحصل له تغيير جينات فكرية، جوارديولا بيتفزلك، ما عندوش حظ في دوري ابطال اوروبا. ايه اللي بيحصل له؟ طب نتابع مع بعض الاهداف الجميلة اللي اهداف مانشستر سيتي واتلانتا، والنتيجة 5 كانت نتيجة تقيلة، نسمع ونتابع المباراة. سترينج ستريكيوسا جول الرجاء هرب شدوا وضربة جزاء ضربة جزاء يمشي أغويرو والمراوغة والتسويب وإيدرسون كالعادة شنو هذا كرة بلاي ستيشن كرة بلاي ستيشن جول رحيم جول رحيم جول رحيم لم يرحم أتلانتا. كان لقاء جميل قوي, كان كمان كارنفال اهداف واجويرو زي ما حضرتك كنت بتقول لسه كان فايق قوي في الماتش ده وقدر ان هو يحرز هدفين. رحيم كمان احرز هدف ولا اروع في الخمس اهداف. وكانت غرناطه يمكن اتلانتا يمكن كان فريق يعني برضو كمان ملوش انياب خالص, ما كانش فيه يمكن لما صراع الوصول للشامبيونز ليج لما قلنا اتلانتا قلنا اتلانتا يا فرحوا هيعمل اي حاجه هيقدم شكل ممتاز ولكن ما ظهرش يعني ده. احنا عندنا اليوفي وروما ونابولي واتلانتا. اتلانتا مش يعني بالمنظر ده يروح اليوروبا ليج افضل له. هو هيكمل, هو دايما بيعمل نتائج كويسه في اليوروبا ليج الدوري يعني يعتبر درجه تانية وما بيقدرش يعمل حاجه في البطوله الاوروبيه بشكل كبير. وكمان كان تقيل قوي عليه المان سيتي في اللقاء ده. ايضا من المباريات الجميله خلال هذه الادوار وهذه المجموعات, البارسا لعب مباراه حلوه اعتقد وفاز بس بالعافية يعني 2-1 2-1 وكانت مباراة عصيبة يمكن على برشلونة وميسي يمكن هو خلص لهم اللقاء يعني. أجويرو سيرخو ما هو سيرخو برضو كلهم سيرخو يمكن زي بقول لحضرتك برشلونة كان يعني في عقدة في اللقاء بتاع سلافيا براغ ده يمكن وقدر ان هو يخلص المباراة. ما كانتش طبعا المباراة في اسبانيا, كانت برا ارضه وده اللي خلى المباراة كمان اصعب شويه. برشلونه في الايام الاخيره وفي في المباريات الاخيره ظهر ان هو بره ارضه بيبقى الموضوع بيفوز بيحقق مكاسب ولكن المباريات بتكون صعبه الى حد ما عليه, ولكن يعني قدر ان هو يحقق الفوز ويخلص الماتش يعني. السيده العجوز هذا الاسبوع يمكن تطايرت بعض الاخبار وقالوا ان ديبالا هيطير, وديبالا هو اللي انقذهم ورجح كفه اليوفي في مباراه كانت قاب قوسين او ادنى من هزيمه اليوفي. لا غنى عن ديبالا في فريق يوفنتوس بشكل كبير, هم يمكن عشان معتمدين على كريستيانو بالفتره الاخيره السنه الاخيره او السنه ونص دي. دايما الفريق اللي بيبقى فيه كريستيانو بيحطوا امال كبيره قوي عليه وهو بيكون النجم الاوحد, ولكن ديبالا انا شايف انه لا غنى عليه في فريق يوفنتوس. وبالفعل كان مباراة برضو صعبة جدا, خلصت 2-1 برضو بطلوع الروح. يمكن الأسبوع ده كان صعب على الفرق الكبيرة وقدرت الفرق الصغيرة زي لوكوموتيف تقدم يعني الماتش برضو رائع قدام فريق يوفنتوس. ديبالا مفيش زي ما حضرتك بتقول مفيش بعد المباراة دي, هل العقلية الإيطالية ممكن تفرط فيه تاني؟ خلي بالك في إيطاليا هناك بيتعاملوا برضو بالعاطفة لحد ما يعني, فأعتقد أنهم هيفكروا أكتر بمرة قبل ان هم يبيعوا ديبالا او يعرضوه للبيع او يخلصوا الصفقه بتاعته. اعتقد ان هو في الوقت الحالي مهم جدا لفريق يوفنتوس. طيب اسمح لي احمد ناخد فاصل من عندي. علاء بعد اذنك فاصل من عندي ثم نتكلم عن المباراه الثانيه. وعيت ع الدنيا من بدايه العمر, حبيت الابيض ابو خط حم, زمالك ونجوم نادينا الحر, ومنهم شحات وشيكا وعم. وقعت ع الدنيا من بداية العمر, حبيت الابيض ابو خط حم, زمالك ونجوم نادينا الحر, ومنهم شحاته وشيكه وعم. خبرك يا كلها سكت الكلام والبندقية اتكلمت. هكذا يقولون. النهاردة سيزدى الستار حوالين واحدة من قضايا كرة القدم الإفريقية التي شغلت رأي العام في أفريقيا والسنغال ومصر. كيف ترى هذه المباراة كابتن أحمد؟ الموضوع زاد عن حده يمكن جدا بقالنا أكتر من شهر وشوية مشغولين بفريق يمكن كان فريق أكاديمية ليس له اسم في حتى في بلده. ده خد سكسية على حساب الزمالك. ده المقصود الشغل اللي اتعمل داخل القارة وكل القارة سمعت بالموضوع. الموضوع ده راح للاتحاد الأفريقي ويمكن أنا وحضرتك اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده بشكل يعني كبير. النهاردة خلاص أخيرا هم هيقابلوا نادي الزمالك أرضية الملعب ونتمنى لعيبة الزمالك تكون واعية للدرس وتقدر ان هم بقى توريهم درس في كرة القدم على أرضية الملعب لان هو ده بصراحة الكلام والرغي كتير ده ملوش طعم واثر في كل حاجة اثر على حلاوة المباراة. انت كسبان هناك 2-1 العب وشوفوا انت أرضية الملعب طالما فوز تقدر انت تتعادل تقدر انت تكسب تقدر انت تخسر دي الكوره. لكن ان انا مش جاي لا حاجي لا اعمل لا شكوى لا ده موضوع ممل جدا. تشكيل نادي الزمالك يا كابتن احمد متوقع النهارده طبعا القايمه بتضم محمد عواد ومحمد صبحي. اعتقد طبعا هيبدا بمحمد عواد طبعا. خط الدفاع ممكن يكون محمود علاء اكيد طبعا ورا محمود الونش جاهز بشكل كبير الفتره اللي فاتت حمدي نقاز وعبد الله جمعه ما اعتقدش ان في خلاف على كده. خط الوسط اكيد بيتكون من طارق حامد فرجاني ساسي قدامهم زيزو واشرف بن شرقي على حد يعني ما انا اتخيل وممكن كمان معهم اوباما اعتقد لان دول الجاهزين دول رجليهم في الملعب الا اذا كان عند كابتن ميتشو اللي بيحب يجدد ويحب يغير في مباراة. بس مش عايزين فزلك. لا الموضوع النهارده مش مستاهل فزلك خالص حتى يعني شوف جس النبض في اول شوط وشوف هتعمل ايه وشوط التاني تقدر تغير لان اللعيبه اللي قاعده دكه مش لعيبه قليله يعني كلها لعيبه كبيره. بس اعتقد وسط الملعب ما يقدرش ان هو يخلى من طارق حامد فرجاني ساسي زيزو المنتشي بالاهداف الجميله في المباريات اللي فاتت ويوسف اوباما. خط الامام اعتقد طبعا مصطفى محمد هو اللي يكون جاهز. خالد بوطيب موجود ولكن اعتقد مصطفى محمد هو اللي يبدا اللقاء. دي جماهير الابيض رغم من قول قله العدد ممكن يكون لها تاثير ايجابي في المباراه كابتن احمد. نصار مرتضى الفترة الأخيرة حاول مع الأمن بشتى الطرق إن هو يخلي يعني بيكون في جمهور أكبر في استاد السلام لمساندة الفريق الزمالك ولكن أعتقد برضو الموافقات الأمنية كانت بأعداد قليلة ولكن استاد السلام زي ما حضرتك عارف مش كبير قوي مش متسع قوي هيعملوا صوت أعتقد وهيقدروا إن هم 5000 أو العدد المتواجد يقدر إن هو يساند الفريق بشكل كبير. على العموم نتمنى كل خير للأبيض النهاردة و يصعد لدور المجموعات ان شاء الله. هو في المجموعه الاولى ولا الثانيه؟ المجموعه الاولى. الزمالك في المجموعه الاولى. نتمنى كل خير لنادي الزمالك وان شاء الله العقبه دي تزال ان شاء الله. Yeah. نختم دايما بالمانجا، نختم بالسمسمية، نختم بدراويش اسمع ليا. البطولة العربية المانجا والسمسمية كان لها طعم ومذاق وصوت مختلف امبارح. فقرة الدلع بتاعت حضرتك كل اسبوع بالنسبة للنادي الاسماعيلي يعني. اسماعيلي امبارح قدر ان هو يعمل مباراة يمكن انا تابعتها كلها قدام فريق الجزيرة الاماراتي. شيلونجو امبارح كان رايق جدا واحرز هدف من احلى الاهداف في البطولة العربية 2-0 في الاسماعيلية الجميلة. وجمهور الاسماعيلي امبارح كان عامل كرنفال جميل جدا في الملعب، وحتى المذيع الاماراتي اللي كان بيعلق على اللقاء كان مبسوط جدا بالجمهور الاسماعيلاوي امبارح. والاسماعيلي كان عوض هزيمته في الدوري يعني حرس 1-0 كانت مباراه غريبه غريبه غريبه الاطوار وما تعرفلوش يعني ما تعرفلوش مستوى ثابت نهائي، وده اللي عودنا عليه خلال السنين اللي فاتت. هي البطوله العربيه تصعد بتشغل باله في الفعل. حتى اللعيبه حد من السنين اللي فاتت بتشغل باله، عارف ليه يا كابتن؟ لانه هو بيحس ان الدوري صعب عليه والكاس كمان مستعصي عليه، فبيحاول ان هو يفكر في بطوله تفرح جمهوره، فبيفكر بيلاقي البطوله العربيه. فكل التوفيق للنادي الاسماعيلي يا رب في البطوله العربيه، وكان لقاء ممتاز وشيلونجو هدفين ولا اروع. نتمنى كل خير للاصفر انه يستمر في البطوله الادوار متقدمه ان شاء الله. لما بالحب وصلنا إلى ختام هذا الاستوديو الحصاد الرياضي 424. من ملعب مساء الخير لكم كل الحب. لو حتى واحد من ملعب مساء الخير لكم تحيات جمال الفرماوي. نشكر أسامة المتولي، أعتقد زعلان مني دلوقتي اللي أنا ما قلتش اسمه في الأول، وأنا بشكرك يا سمسم. ومعانا أسامة المتولي في كنترول الإذاعة. أنا عارف إن أسامة ملوش في الكورة، بس هو جات لوراه درويش. علاء الجزائر اللي دمه أحمر مش أصفر. بنشكر الزملكاوي احمد السيد. وابن عمه الاسماعيلاوي احمد وهدر. هنا الاسكندرية. كمال عبد العزيز، موسيقى وألحان محمد مراد، غناء عبد الوهاب سيف، إخراج هنادي محمود. نقدم